الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ تفضل. حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة أوتيت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها بكثر على يمين، وأتي الذي هو خير. أحسنت، تفضل. حدثنا محمد بن الفاضل حدثنا ابو النعمان محمد بن الفاضل قال محمد بن الفاضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة سامورة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة كنت إليها، وإن أتيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. تفضل. هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة فأنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. تفضل. الذي هو خير. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جريدة بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة أوتيت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة فعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم مشهور بكنيته، لا، مشهور باسمه، يقال له إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن راهويه. قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. هذه الطريقة في ذكر البخاري لحديث ليس في الباب نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، طريقته في حالة ما إذا أراد ذكر حديث من صحيفة همام فيذكر حديثا منها ولعله الحديث الأول ثم يذكر الحديث الثاني. طريقة الإمام مسلم أحسن، يقول: هذا ما حدثنا أبو هريرة فذكر أحاديث ومنها، ثم يذكر الحديث الذي يريده. فطريقة البخاري هنا يعني له رأيه، المهم نعلم أنه أراد نقل حديث من صحيفة همام. قوله: والله لأن يلج، قال الحافظ بن حجر: يلج بفتح اللام، وهي اللام المؤكدة للقسم التي هي لئن. صح. قال: لكن لحظة، الله يحفظك، لا أن بفتح اللام وهي اللام المؤكدة للقسم، ويلج بكسر اللام ويجوز فتحها، بعدها جيم من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطأ. وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقا، يقال لججت ألج، نعم، بكسر الجيم في الماضي لججت، وفتحها في المضارع ويجوز العكس. يعني إصراره على يمينه غلط إذا كانت في كفارته تأليف القلوب والتقارب بين الأرحام، فيقول: أنت على يمين، حلفت أنك لا تتقارب مع بني عمك، فإصرارك على هذا خطأ، بقي أنك تصل بني عمك وتفكر وتكفر. وقوله آثم، وهو ليس بإثم أن يصر الإنسان على يمينه إلا إذا كانت يمينه تقوده إلى معصية، خيرا. يعني ليس حراما عليك أن تحلف على يمين ثم تصر على تنفيذها إلا أن يكون إثما. فالحديث هنا يحثك على كفارة يمينك وألا تصر على يمينك التي ربما يحصل فيها حرمان أو يحصل فيها غير ذلك حتى ولو لم يكن إثما. لكن لما سماه إثما؟ يعني ليس دائما، قد يصل الإثم وقد لا يصل إذا كان في اليمين قطيعة الرحم. خيرا. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح. هذا الوحاض يا إخوة، انظر هل هناك يحيى بن صالح آخر؟ يحيى بن صالح الوحاضي نسبة إلى أين؟ عند أمين. ستدري الآن لماذا سألتك. عند من؟ وحاضة في حصن شبع، من حصن شبع في حبيش، وهذا من مشايخ البخاري. نعم، وإلى الآن معروف وحاضة أنها في حصن شبع، ويذكرها المؤرخون اليمنيون. من هو؟ يحيى بن صالح من حبيش، لا حبيش في باكستان. بارك الله فيك. هذا يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. قال حدثنا معاوية عن يحيى. أما يحيى فالظاهر يحيى بن سعيد الأنصاري قال يحيى بن صالح والوحاضي بتخفيف الحاء المهملة بعد ألف ضاء مشالة معجمة. وقد حدث عنه البخاري بلا واسطة في كتاب الصلاة وبواسطة في الحج، وشيخه معاوية هو ابن سلام بتشديد اللام، ويحيى هو ابن أبي كثير. ما شاء الله. معاوية بن سلام ويحيى هو ابن أبي كثير، وعكرمة مولى بن عباس. عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما، ليبر يعني الكفارة. قال الحافظ قوله فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة، وكذا وقع في رواية ابن السكن وكذا لأبي ذر والكشميهني بلام مكسورة بعدها تحتانية مفتوحة ثم راء مشددة، واللام لام الأمر بلفظ أمر الغائب من البر أو الإبرار، ويعني بفتح التحتانية وسكون المهملة وكسر النون تفسير البر والتقدير ليترك اللجاج ويبر. ثم فسر البر بالكفارة، والمراد أنه يترك اللجاج فيما حلف ويفعل المحلوف عليه ويحصل له البر بأداء الكفارة عن يمين الذي حلفه إذا حنف. خيرا، اكتب الحديث بارك الله فيك. قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما، ليبر يعني الكفارة. يسأل عن كتاب حسن المسلم هل هو صحيح؟ هو يعتبر من أحسن ما ألف في كتب الأذكار، ولا يمنع أنه قد يوجد فيه شيء من الأحاديث ضعيفة قليلة، لكنه يعتبر من أحسن ما ألف. قال: هل يجوز حلق العانة قبل انتهاء مدة الأربعين؟ لا، ما نقول يجوز، نقول يستحب، يستحب أن لا ينتظر حتى تكمل الأربعون. هذه الأربعون تمام الرخصة، أنه يدخل بعدها في الإثم إذا تأخر، لكن يحلق على مدى 20 يوما، 25، 15، على شهر، وهكذا متى ما تيسر له. وإذا كان الشعر عنده سريع النمو فلا يتأخر، يبادر كلما شعر أنه تكاثر. إلى هنا بارك الله فيكم.